في آخر السنة الميلادية بقيمة 173 ريال مقابل السلامة الحوادث ومن المرورية. وهذا الشيء يعني ما يشترى به إلا من شركة واحدة وهي شركة ساكو، يعني ما جت تشترك من أي ما تصرف فلوس. كم قيمته؟ 173 ريال. 173 ريال؟ إيه نعم. بس هذا مقابل السلامة. لكن هذا الشيخ يعني 100,000؟ لا 170 ريال. إيه نعم. وهذا الشيخ شيخ مقابل في إيش السلام؟ يعني من الحوادث ومن مخالفات المرورية. يعني ما تسحب فلوس ولكن مشتروات. الشيك هذا مشتروات من شركة ساكو. فالسؤال هل يجوز أن نبيع هذا الشيك بسعر أقل عن 120؟ هل يجوز أن نبيع أم فلوس؟ لا ما يجوز هذا لأنك أنت معطي على الدراهم. لكن أنا في شك من هذه المعاملة على أي أساس أبدا؟ أنت كالسلامة ما نريد أن أدخل. أنا أعرف الشركة. لكن إذا سلمك الله من الحوادث هل هذا من فعلك؟ أليس من فعلي؟ الله عز وجل كيف يعطيك أيضا على شيء ليس من فعلي؟ ولكن عندما ما ثم إذا كان مكافأة كيف تكون مكافأة من صبر ذاته؟ هذا الشيء شيخ معي. شهادة هاي شهادة مقيم عليها، هذه الشهادة تخول حاملها بدون كتاب قلبي معرفة الحصول على بضائع بقيمة 173 كذا. ما هي والله ما أعرف جوابها. لا لا تبيع حتى يجيبك تاخذ لا لا تبيع كانت ما تبيع رد عليك. انتظمت بالمرور مثلا بالإشارات المرورية وبهذه يتم هذا حافظ لك جائزة من الشركة لك مو 70 ريال مش شيء كرسوم الإنسان كرسوم تسلح أدري. طيب أرد يا شيخ أي والله أنا أرحبط المكتب لأني والله في شك منها كان الأمور هذه عظيمة عندهم فلهم إجازة من الأمور ذات العلم الآن مصلحة لهم يعني يقول لازم تشتري بها حوائج منهم. لا ليس منهم من شركة أخرى أو من شركة أخرى منهم ما دام المهموم شيء أسعوب أنا يعني الموظفين كثير مثل 10,000 أن أنا ما عندي فيها جواب ولا أسلم لك مستردة وأسلم. شكرا الله يعافيك. أنت من الطلاب لك الله خير. لا لا لا أعطيك أول ما يخلونك إن شاء الله ينتهون تكون أنت الأول تكون أنت الأول. نعم ماذا يستحسن أن يقرأ به من كتب التفسير أن يبدأ؟ يبدأ به من كتب التفسير. والله أحسن شيء ما تصير شيخ عبد الرحمن السعدي لأنه واضح ولا بكلاف ولا شيء أول من كثير والباقي من التفاصيل كلها طيبة إن شاء الله لكن بعضهم غلب عليه مذهب الأشاعرة. نعم خلنا خبر كمل في فن تخريج فروع على الأصول في فن تخريج فن فن تخريج فروع على الأصول وش معناها؟ أنا جاي أسألك وش منها؟ تسألني عن فن هو تخريج فروع العصور وش منها؟ أنا أرى بارك الله فيك إن طلب العلم لابد يكون على أصول أولها الكتاب والسنة ثم المعاني الشرعية التي تعتبرها الشريعة لأن معرفة الأصول مهم. وطالب العلم الذي لا يعرف العلم إلا مسائل فقط ناقص بلا شك لأنه لو خرج قيد عن هذه المسائل التي أعرفها لك. فأنت تعرف الأصول تعرف الأصول حتى تقيس عليها ما تتفرع عنها. أما تخريج الأصول الفروع على الأصول فهذه بعض الناس يغالي فيها فيدخل في الأصل ما ليس منه وبعض الناس قاصر فيها يوحد عن الأصل ما هو منه. خلفت على زوجتي بالصلاة. أعطني أعطني أعطني تنين عندكم شيء كلكم طلاب عندك شيء عندك ما عندك شيء عندي أصبر أجل أنت أنت ما نشاء نعم. خلفت على زوجتي بالصلاة لأن ذكرت إلى شيخ من مشايخ الطرق الصوفية وهو متوفي. إيش؟ وهو متوفي. لأن ذكرت إلى شيخ فلان. وكان نيتي التعديد وليس الصلاة. نعم. وذهبت الزيادة. ذهبت إلى أين؟ نعم. إلى إلى أين ذهبت؟ إلى هذا الرجل. وهو ميت؟ وهو ميت. تدعوه؟ نعم. تدعوه؟ نعم. هي الآن دامت منك. دامت منك مو بالطلاق. لأنها أشركت وارتدت عن الإسلام. هذا شرك أكبر. الذي يدعو القبور مشرك شرك أكبر. الآن شوف هل تابت أو ما تابت؟ مشكلة هذا. إن انقضت العدة قبل أن تتوب فلا بد أن تجدد العقد، وإن تابت قبل انقضاء العدة فذلك المطلوب. وإن كانت جاهلة لا تدري أن هذا شرك فهي معذورة، ويبقى الطلاق الثاني يكون يمينا تكفره كفارة يمين ولا تتعوض بهذا. لا تعوض النساء ما هي رخيصة. نعم حسن. اي رجل يعمل مفتاح لها عقده مع الشركة فذهب فجاء عندها خروج من الوظيفة أتاه مشروع كبير يعني ما يفعل إلا واحد يكون عنده خبرة خبرة يعني، وهذا الرجال عنده خبرة. فعند وقت من الزمن جاء صاحب العمل هذا فقال افعلوه أو أتيته بمقاول يفعله، فقال اللي قبلي يستطيع أن يفعله، فإن تريد أن يفعله لك فعلت لك. فجاء وفعله فاتفقوا بمبلغ. فقال صاحب الوظيفة الجديد الجواب الجديد قال القديم نص المال لي ونصه لك، عشان هو يوقع على المشروع أنه قد مشى. هل هذه الفلوس الذي يأخذها المال المتوظف الجديد حرام على له أو لا؟ هذا بارك الله فيك سؤال مهم، لكن خلى الوالد يكلمني عشان أتصور مسألة كمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما التحقيق في مذهب الرافضة وحكم معاملتهم إذا كانوا يعملون معنا في المدارس؟ وبارك الله فيك، أرى أن تعاملوهم كما يعاملون حجم القدس في القدس، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بعد أنا أنت تحت مظلة الحكومة صلنا، وإذا تجد على شيء انصح. أقول انصح انصح إذا نعم لا بد إذا سلم تبع عليه هل تبع المصدر تبع المصدر إيش المهم إذا تبادلت من تبيه الزائم فلا بأس، لكن كما قلت لا بد من مراعاة المصدر. رجل لا يقدر الحج، رجل لا يقدر من يروح يحج فأعطى أموال الواحد من يحج عنه صراحة لا يقول الحج حج عنه شوف من يشوف لا الرجال من يقدر يحج أعطى له واحد فلوس يحج عنه صراحة لا يقول الجمع فلوس يحج عنه شوف شوف قبل الحج إلا بعده بعد هو يحج شوف الحج شوف جاءتنا الحج فمن يعتبر الشهيد نعم اللي عطى القروش فمن يعتبر الشهيد اللي عطى القروش شهيد ما في الشهادة الحروف حروف الحريق لا يا اللي احترق هو شنو

بأن يصلي الصلاتين في وقت إحداهما، ولا فرق بين أن تتوالى الصلاتان أو لا تتوالى. فضيلة الشيخ السلام عليكم. بالنسبة للشيخ في السلام في المجلس الواحد سلم مثل القاسة أثناء طرحي للسؤال، هل يشرع إيش السلام إذا كان الآن طرحي للسؤال أبدأ بالسلام؟ نعم. هل يشرع ذلك؟ لا. وحديث المصيب صلاته؟ نعم. المصيب صلاته ذهب وجاء وركع. كان أمام مرأة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في مرأة من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه في مرأة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما يضر ما دام ذهب وجاء وركع. فليعد السلام. أما إذا كان في المكان ما أهل عن الصحابة إذا أرادوا مثل رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلموا أولا. نعم. من اليمين. أسأل يا خير، هذا خير الله، خير المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان شخص مثلا يزين سيارات يذهب هو والشخص الذي يريد سيارة يحدد نوعها الشخص الذي يريد أن يتزين، فإذا يعني اشتراها الشخص فإذا أرادها يعني الشخص الذي سوف يشتريها يعني يشغلها ويحركها عن مكانها ويعني ينظر فيها، ومثل ما يشتريها ويبيعها على الشخص الذي يريدها بثمن زائد عن سعرها في الوكالة، هل يجوز هذا العمل؟ إذا هذا لا يجوز. هذه مثل صورتها أن شخصا احتاج سيارة وليس عنده دراهم، فذهب إلى تاجر وقال أنا أريد السيارة الفلانية اشترها لي وآخذها منك إلى أجل بزيادة، هذا محرم لأنه حيلة، فالتاجر إنما اشتراها من أجل من؟ من أجل الرجل الذي جاء يطلبها، ليست عنده من الأول، فإذا كان اشتراها من أجل نبيع عليه بمؤجل مع زيادة فهذا هو عين الربا، لكنه بدل ما يكون صريحا صار خداعا وحيلا، فبدل من أن يقول يا أيها المحتاج للسيارة هذه 50,000 ريال اشتر بها السيارة وهذه 50 عليك ب60 إلى سنة، قال أنا أشتري السيارة ثم أبيعها لك، فقد اشتراها التاجر من أجل المحتاج هذا ولم يشتريها من أجل المحتاج رافة به، ولهذا يبيعها بزيادة، هذه لا شك أنها أخبث مما لو قال خذ 50,000 ريال وهي عليك ب60,000 ريال، وإنما كانت أخبث لأنها مبنية على الخداع، ومفسدة الربا متحققة فيها، ولا يمكن للذنب العظيم الذي رتب الله على من العقوبة ما لم يرتب على ذنب دون كفر، لا يمكن أن يكون حلالا بمثل هذه الطريقة، يعني كل واحد يقدر يقولها، مثل ما قال بعضهم أنا بشتري مثلا ذهب زينته 100 غرام بذهب زينته 80 غرام وأن 20 غرام أنيها هبة وتبرع، هل هذا معقول؟ جيبوا جماعة ما هو معقول، لأن لو قلنا هذا جائز كان كل واحد يقدر على ذلك ولا يهم. ولا تغتر بفتوى من قال بالجواز في المسألة الأولى، فإنه لو تأمل المسألة حق التأمل لوجد أن حيلة واضحة جدا على الربا، وأنه لا يمكن لهذه الشريعة العظيمة العزيزة الجانب أن تتنزل حتى تحل هذه المعاملة مع تحريم الربا. نعم. إذا كان يحدث صاحب سيارة بأنه يعني لا يجبر المشتري

هي الحق. الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضاهم. ما في سؤال ما في سؤال. أنت يا سائل؟ نعم يا شيخ. وش حكم الطربوش اللي لزائي؟ الطربوش؟ اللي فيها الرف هذا؟ نعم. اللي فيها الرف؟ ايه. والله أنا أكرهه لسببين. السبب الأول أنه عادة حادثة، وأنا أحب من المسلم أن لا يتغير عن عادته إلا إلى عادة أحسن، عادة أحسن ولم تخالف الشرع. والثاني أن هذا الرفض يؤثر على العين بحيث تضعف عن مقاومة شعاع الشمس. هذا الآن سنتها عادة ولا بد. ولقد أمسكت شابا عليه هذا الرفض في الليل بعد العشاء. ولا موقف الصلاة مهمة. قال أنا الشمس. ما أقبل فيك. أنا الآن بعد ذلك جيل عشرة. من شمس تقليد الأعمى. فأنا أكرهها لهذه السببين. وأقول ينبغي لنا أن نكون أعزة في أنفسنا. أقوياء الشخصية. وأن لا نتحول عن عاداتنا إلا إلى ما هو أحسن منها بشرط أن لا يكون مخالفا للشرع. أما كوننا نتلقى كل شيء فهذا غلط. نعم. حتى هذه أنا ما أرى النظرة الشمسية، ما أراها إلا إنسان تحتاج عينه إليها. أما بدون حاجة غلط، لأنه ما يتحمل فيما بعد أن ينظر إلى الشمس بدون النظارة. حاول أن لا تلبس النظارة لا الشمسية ولا غيره إلا إذا احتاجت العين لهذا، بحيث إذا تركت النظارة الشمسية تدمعت العين وسخنت فهذا لا بأس. حاجة قل لهم كذب. في شيوخ كبار جدا ينظرون إلى الهلال ولا ينظرون الشمس، اللي عندهم نظارة لكن العين ترى نظر الجسد اللي غير. إذا شفت تعبان من مطالعة أو تحديق في شيء توقف، كمان إذا قصر توقف عن نفسك، يعني هي عضو من الأعضاء فيها علامات التدين. نعم. ايش ايه الى هنا انتهى هذا اللقاء، لان حتى وبين خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.